بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى مبحث الاستصحاب، ويعد من المباحث المهمة. والكلام في الاستصحاب جرى حول جملة من الأمور. الأمر الأول حول تعريف الاستصحاب، وقد اختلف العلماء في تفسير حقيقة الاستصحاب، وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه بعض التعاريف في الحلقة الثانية وأشكل على بعضها. الأمر الثاني حول أدلة حجية الاستصحاب، وذكر الأعلام ثلاثة أصناف للأدلة التي يتمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب. وتقدم في الحلقة الثانية أن تلك الأدلة هي: الصنف الأول ما يتمسك بالدليل العقلي لإثبات حجية الاستصحاب بناء على إفادته للظن. الصنف الثاني التمسك بالسيرة العقلائية. الصنف الثالث وهو العمدة هو الروايات. أشكل السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية على الصنفين الأولين، وقال العمدة هو الروايات، بعضهم ادعى الإجماع أيضا. ثم يشرع السيد رضوان الله تعالى عليه في بقية المسائل، في مسألة أن الاستصحاب هل هو من الأصول أو هل هو من الإمارات مثلا، ثم مقدار ما يثبت بالاستصحاب، ثم يشرع في بعض التطبيقات وعموم جريان الاستصحاب. يشرع السيد مباشرة في دليل الاستصحاب، وقبل دليل الاستصحاب وخصوصا الروايات، لأنه تقدم تقريب الاستدلال بالسيرة وتقريب الاستدلال بالدليل العقلي في الحلقة الثانية فراجع. قبل الشروع في أدلة الاستصحاب، يميز السيد رضوان الله تعالى عليه بين ثلاث قواعد من قواعد الشك، وأيضا هذه القواعد الثلاث تقدمت في الحلقة الثانية، لهذا من المناسب جدا أن الطالب يتابع ما في الحلقة الثانية بما يأخذه في الحلقة الثالثة لتسلسل المطلب. القاعدة الأولى ما يعرف في كلماتهم بقاعدة الاستصحاب، والقاعدة الثانية هي قاعدة اليقين، والقاعدة الثالثة قاعدة المقتضي والمانع. هناك وجه اشتراك بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين. وجه الاشتراك هو وجود شك ويقين، ففي الاستصحاب يوجد يقين سابق ويوجد شك لاحق. في قاعدة اليقين أيضا يوجد يقين سابق ويوجد شك لاحق. وجه الفرق بين الاستصحاب وبين اليقين أنه في الاستصحاب شك في البقاء مع بقاء اليقين السابق، فإذا كنت على يقين بطهارة الثوب صباحا وحدث شك في بقاء الطهارة في المساء، هنا اليقين في الصباح ما زال على حاله، هذا يعبر عنه بمورد الاستصحاب. يقين بطهارة الثوب في الصباح، أشك في بقاء هذه الطهارة إلى المساء، أستصحب بقاء الطهارة، هذا مورد الاستصحاب. بينما في موارد قاعدة اليقين يكون الشك السابق يزلزل اليقين، يكون الشك اللاحق يزلزل اليقين السابق. فإذا كنت على يقين بطهارة الثوب في الصباح ولما جاء المساء لا أشك في بقاء الطهارة، بل أشك في يقين السابق. هل أنا ذاك اليقين ما زال ثابتان أو أنه زال؟ أشك هل أنا فعلا كنت متيقنا بالطهارة أو لست متيقنا بالطهارة؟ هذا ما يعبر عنه بقاعدة الشك الساري. الشك الساري بمعنى أن الشك في فترة المساء يسري ويزلزل ذاك اليقين الذي في فترة الصباح، بحيث في النتيجة النهائية لا أكون متيقنا بطهارة الثوب. هذا يعبر عنه بقاعدة اليقين، أو ما يعبر عنه في كلمات بقاعدة الشك الساري. إذن في قاعدة الاستصحاب يوجد اليقين على حاله لا يتزلزل، أما في قاعدة اليقين فإن الشك يزيل اليقين السابق. القاعدة الثالثة هي قاعدة المقتضي والمانع، بحيث يتيقن بالمقتضي ويشك في وجود المانع. المقتضي للإحراق، المقتضي الذي منه الفعل، المقتضي للإحراق هو النار. أنا على يقين بوجود النار ولكني أشك في وجود الرطوبة التي تمنع من تأثير النار أثرها. هذا يعبر بموارد الشك في قاعدة المقتضي والمانع. وهذه القواعد تقدمت في الحلقة الثانية، وقال السيد ما هو الثابت حجيته هي قاعدة الاستصحاب. قال أدلة الاستصحاب: الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة. ولما كان أهم أدلتها الروايات، إشارة إلى أنه يمكن الاستدلال عليها بالدليل العقلي وبالسيرة العقلائية، وبعضهم ادعى الإجماع ولكن العمدة الروايات. فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة، على كبرى الاستصحاب كقاعدة عامة، إشارة إلى أن الاستصحاب لا يختص بباب الوضوء كما قد يفهم من بعض الروايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة التي تقدمت في الحلقة الثانية، وذكر السيد الكلام عنها في تقريب دلالتها على الاستصحاب، ثم بعد ذلك تتكلم حول أنها ليست مختصة بباب الوضوء وإن وردت في باب الوضوء. هذه الرواية صحيحة زرارة أو مضمرة زرارة. قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام. هذه لا، هذا فعل الشر. أصل كلمة هنا لا يعني إن لم إذا لم يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. هنا وقع الكلام بين الأصوليين ما هو جواب الشر، وذكر السيد في الحلقة الثانية ثلاثة احتمالات. قال: وإلا يعني إن لم، فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه المركبة من إن ولم هي لا هي وإلا. أنا عفوا قلت ذلك. تقريب الاستدلال وبعبارة السيد فقه الاستدلال في الرواية تقدم تفصيله في الحلقة الثانية. لا إشكال ولا ريب عند الفقهاء في دلالة الرواية على الاستصحاب، حيث أن الإمام عليه السلام حكم ببقاء الوضوء مع الشك في ارتفاعه أو في انتقاضه، ولكن وقع الكلام بين الأعلام في هذه الرواية هل أن لها عموم، لأنها واضح أنها جاءت في باب الوضوء المورد هو الوضوء، أم أنها لا تختص بباب الوضوء. كثير من الأعلام ذهب إلى عدم اختصاصها بباب الوضوء وإن كان موردها هو باب الوضوء، والسؤال ما هي النكتة في عموميتها وشموليتها؟ توجد عدة نكات أو توجيهات لبيان الشمولية والعمومية. مثلا بعضهم تمسك بموارد مناسبات الحكم والموضوع، قال مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية لباب الوضوء، لا توجد خصوصية لباب الوضوء، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو التعميم. هذا توجيه. التوجيه الثاني هو قال أن الرواية مسوقة مساق تعليل، الإمام عليه السلام عندما حكم ببقاء الوضوء علل بذلك. ما هو التعليل؟ قال ولا تنقض اليقين بالشك، فالإمام عليه السلام بمقتضى التعليل نستفيد التعميم بأنه كلما كان هناك شك في بقاء المتيقن يقول الإمام القاعدة الكلية العلة هي لا تنقض اليقين بالشك، يعني ابقى على يقينك السابق. فإذا كان الإمام يعلل الجواب بأمر ارتكازي موجود ومرسوخ في ذهن السائل، مقتضى هذه العلة هو التعميم وعدم الاختصاص بباب الوضوء. هذا توجيه آخر. توجيه ثالث أنه لا تنقض اليقين، هنا كلمة اللام التي في اليقين هل هي لام عهدية أو هي لام جنسية؟ لام عهدية يعني إشارة إلى اليقين الذي معهود بيننا في السؤال وهو خصوص الوضوء، اليقين من الوضوء، أم أن اللام لام جنسية يعني كل ما يصدق عليه أنه يقين لا خصوصية للوضوء. بعضهم ربط ببحث عمومية الرواية أو خصوصية الرواية بباب الوضوء على تحديد كلمة اللام في اليقين. هل اللام هنا لام عهدية أي اليقين المعهود وهو الوضوء، أم أن اللام هي لام جنسية؟ جعل مورد العمومية والخصوصية هو تحديد مفاد اللام في كلمة اليقين، وهذا البحث هو الذي ذكره صاحب الكفاية في كفايته، وقال الأصل في اللام أن تكون للجنس وإفادتها ودلالتها على اللام العهدية بحاجة إلى قرينة. هذا هو تسلسل البحث حول استفادة العموم من الرواية. السيد ذكر هذه المباحث والاستدلال التي ذكرتها ليس كلها ذكرها في الحلقة الثانية، لكن ذكر بيان العلة أن الرواية مسوقة مساق التعليل بارتكاز عرفي، فلهذا نستفيد العمومية. الرواية الأولى أو صحيح الزرارة الأولى لم يتطرق إليها السيد مفصلا في الحلقة الثالثة، وإنما أوكل بيانها إلى ما تقدم في الحلقة الثانية. قال: وتقريب الاستدلال أنه حكم أنه أي أن الإمام في الرواية حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب وظهور التعليل، التعليل ولا تنقض اليقين أبدا بالشك في كونه تعليلا بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه أي في الرواية كبرى الاستصحاب المركوزة، يعني ولا لا لا لا أن المنظور هو خصوص باب الوضوء، لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجن لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. طبعا هنا أيضا وقع بحث الرواية، نحن إذا جئنا للرواية نحتاج أقل شيء 3 حصص لبيان أو 4 حصص لبيانها، ولكن الوقت لعله لا يسع، فقط أنا أعطيكم بعض الإشارات. أنه أيضا هناك بحث بين الأعلام أنه لا تنقض اليقين أبدا بالشك، هل أن هنا اليقين هو اللام في اليقين لام عهدية واللام في الشك لام جنسية؟ يعني هذا احتمال أن يكون اليقين في الرواية هو اليقين بالوضوء والشك مطلق، أو العكس أن الشك يكون هو الشك في بقاء الوضوء واليقين هو مطلق، أو لا الاحتمال الثالث أن اليقين والشك كلاهما مطلق، أو الاحتمال الرابع أن اليقين والشك كلاهما مختصون. 4 احتمالات ممكن استظهارها من كاحتمال بدوي، لكن ما هو الاحتمال الظاهر المستظهر من الرواية هذا يحتاج إلى بيان. إذا يمكن الاحتمال الأول أن يكون كل من اليقين والشك إشارة إلى مورد خاص وهو الوضوء، الاحتمال الثاني يمكن أن يكون كل من اليقين والشك عام، الاحتمال الرابع الثالث أن يكون اليقين عام والشك خاص، الاحتمال الرابع أن يكون اليقين خاص والشك عام. 4 احتمالات كل يستظهر، عفوا هذه 4 الاحتمالات نحتاج إلى أن نستظهر أي الاحتمالات هي الصحيحة بالقرائن الموجودة في الرواية. هذا بحث لم يذكره السيد في الحلقة الثانية، لكن هو استظهر السيد في الحلقة الثانية أن اليقين والشك كلاهما مطلق. قال: وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها، فلاحظ هذا تقدم أيضا هذه تمسك بها كقرينة مذكورها في الحلقة الثانية شيخنا. قال: الرواية الثانية وهي صحيحة زرارة الأخرى أو رواية زرارة الثانية، لاحظوا الرواية: قلت أي قول زرارة أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله، تغسل الثوب. هنا زرارة يسأل عن هذه المسألة: ما حكم من صلى في ثوب نجس نسيانا ثم بعد الصلاة علم أو تذكر أنه صلى في ثوب نجس، كان قبل الصلاة رأى النجاسة، نسي لم يطهر الثوب، صلى نسيانا بالنجاسة، بعد الفراغ من الصلاة علم أنه صلى في ثوب نجس، قال له الإمام تعيده صلاة وتغسل الثوب. وورد روايات أيضا في هذه المسألة من صلى نسيانا. ثانيا السؤال الثاني فيها 6 أسئلة و6 أجوبة الرواية. السؤال الثاني: قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد الصلاة. هنا زرارة يفرض هذه المسألة أنه يعلم بوجود النجاسة لكن لم يشخص أين موضع النجاسة من الثوب، بحث عنها يريد أن يرى النجاسة لم يرى النجاسة، ثم صلى زرارة بعدما صلى رأى موضع النجاسة، ماذا قال له الإمام؟ قال تعيد الصلاة وتغسل الثوب. هنا عندما قال زرارة فلم أقدر عليه، هنا لم أقدر عليه إشارة إلى ماذا؟ عدم تشخيص موضع النجاسة كان في ذهن زرارة أنه مسوغ للدخول في الصلاة، هذا كان يعتقد زرارة. كان يعتقد زرارة أنه عندما بحث عن النجاسة ولم يصب النجاسة ولم يراها ولم يشخص موضعها، عدم تشخيص موضع النجاسة مسوغ للدخول في الصلاة، لا أن عدم رؤية النجاسة لا أن عدم رؤية النجاسة يستلزم القطع بعدم النجاسة، عدم رؤية النجاسة يستلزم القطع بعدمها. نعم لا الشك موجود، لا ما عنده يقين. يعلم بالنجاسة لكن لا يعلم أين موضعها، فهو أو أنه يقطع بالنجاسة أو بعدم. أنا سوف نقرأ الأسئلة من جديد لكن أنا أبينها ثم نكررها مرة أخرى. قال ثالثا قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. لاحظ السؤال الثالث هو مورد الاستدلال، الرواية تتضمن ستة أسئلة محل وموطن الاستدلال على كبرى الاستصحاب من خلال السؤال الثالث والسؤال السادس، أما بقية الأسئلة لا أهمية لها في بحثنا إلا تعميق الاستدلال. قال فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هنا فرض السؤال ما هو؟ فرض السؤال أنه كان يشك في النجاسة. لاحظ ظننت أنه قد أصابه، يشك في النجاسة لا يقطع أن الثوب نجس، هذا أولا. ثم فحص فلم يجد، ثم صلى بعد الصلاة وجد النجاسة، هذا فرض السؤال. السؤال الرابع قال قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. أنا أعلم أن ثوبي أصابه نجس لكن لا أعلم أين موضعه، يعني عندي علم إجمالي أن النجاسة في أحد مواضع الثوب. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. خامسا قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ أن أنظر فيه يعني أن أبحث عنه، إذا كنت أشك أن ثوبي نجس يلزم أن أبحث عن النجاسة في حالة الشك؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في النفس. يقول أنت لست ملزما بالفحص لكن حتى يزول الشك والوسواس عن ذهنك افحص. إذن هنا قول الإمام عليه السلام لا بأس بالفحص لا من أجل أنه حكم إلزامي بل من أجل زوال الشك والوسواس. السؤال الثالث هو أيضا موطن الاستدلال. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، رأيت النجاسة وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين. محل الاستدلال هنا، سوف نعود إلى الفقرة الثالثة. قال وتشتمل هذه الرواية على 6 أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير أن سنستعرض فقه الأسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية. ففي السؤال الأول يستفهم زرار عن حكم من علم بنجاسة ثوبه، يعلم بالنجاسة، ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة، وقد أتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية، وأيضا أتى بغسل الثوب. أما في السؤال الثاني سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضع النجاسة فدخل في الصلاة، لاحظ دخل في الصلاة من باب ماذا؟ باحتمال أن عدم التشخيص مسوغ للدخول فيها أي في الصلاة مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص، يعني لم يرها. وقوله فطلبته ولم أقدر عليه إنما يدل على ذلك ولا يدل على أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، لأنه كان يعلم بالنجاسة. عدم رؤية النجاسة، عدم وضع اليد على النجاسة لا يستلزم زوال يقينه أو علمه بالنجاسة، فإن عدم القدرة على التشخيص غير حصول تشكيك في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه، وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا. وفي السؤال الثالث، دققوا في السؤال الثالث هو المهم، افترض زرارة أنه ظن الإصابة يعني لا يوجد عنده يقين بالنجاسة، ففحص كان يشك بنجاسة ثوبه، ماذا فعل زرارة؟ فحص فلم يجد شيئا، فصلى فوجد النجاسة بعد الفراغ من الصلاة، فأفتى الإمام بعدم إعادة الصلاة. لماذا؟ قال وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة فشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. قال وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح 4 فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت هذا المقطع. يقول السيد هنا 4 فرضيات بالنسبة للسؤال الثالث. الفرضية الأولى، المفروض أن زرارة عندما شك في الإصابة فحص، هنا عند الفحص وعدم الوجدان، لأن المفروض في السؤال هو أنه فحص ولم يجد، نقول هنا عند الفحص، أكو قلم هنا وين؟ ما في، مو مشكلة، لا ما يحتاج شيخ أحمد، المطلب ما يحتاج، بس أنا تسهيلا للمطلب حتى تحفظه بشكل سريع. لاحظوا فرض السؤال أنه فحص ولم يجد، فنقول هكذا اللي يريد حتى بشكل شجري يستوعب المطلب كل الفرضيات الأربع ثلاث، يرسم بهذه الطريقة أنه عند الفحص، عند الفحص والوجدان أو عند الفحص وعدم الوجدان، عند الفحص وعدم الوجدان لأنه لم يجد شيئا عندما بحث، نقول عند الفحص وعدم الوجدان هنا شقان، شقان. الشق الأول أنه حصل عنده يقين بعدم النجاسة، عندما فحص ولم يجد النجاسة حصل عنده يقين بعدم النجاسة، هذا الشق الأول. الشق الثاني حصل عنده شك في النجاسة، إذن احتمالين، إما أنه حصل عنده يقين بعدم النجاسة أو شك في النجاسة. نأتي إلى الشق الأول، أنه حصل عنده يقين بعدم النجاسة. هنا احتمالان في هذا الشق، احتمالان. الاحتمال الأول النجاسة بعد الفراغ من الصلاة هي عين النجاسة السابقة، النجاسة بعد الفراغ من الصلاة هي عين النجاسة السابقة، هذا الشق الأول. نأتي إلى الشق الثاني في نفس القطع بعدم النجاسة، النجاسة بعد الفراغ من الصلاة يشك هل هي السابقة أم أنها طارئة، أم أنها طارئة. نأتي إلى الشق الثاني وهو أنه عند الفحص وعدم الوجدان يشك في النجاسة، هنا أيضا احتمالان في هذا الشق. الاحتمال الأول أن النجاسة بعد الفراغ من الصلاة هي عين النجاسة المشكوكة سابقا. الاحتمال الثاني أن النجاسة المعلومة بعد الفراغ من الصلاة يشك أنها هي النجاسة المشكوكة السابقة أم أنها نجاسة طارئة. إذن كم فرضية عندنا؟ أربع فرضيات. نأتي إلى بيان الفرضية الأولى. الفرضية الأولى ما هي؟ أنه عندما فحص الثوب ولم يجد النجاسة حصل له قطع بعدم نجاسة فصلى، فلما صلى وفرغ من الصلاة وجد نجاسة، لما وجد النجاسة قال أنا على يقين أن هذه النجاسة التي الآن أراها هي النجاسة السابقة. إذن من الواضح هنا لا تجري لا قاعدة اليقين ولا الاستصحاب. لماذا؟ لأن اليقين والاستصحاب يتقومان بوجود الشك، والمفروض الآن موجود شك أو لا يوجد شك؟ لا يوجد شك، لأنه عندما فحص كان على يقين بعدم النجاسة، وبعد الصلاة كان على يقين بأن هذه النجاسة التي رآها هي النجاسة السابقة. إذن لا يوجد حالة شك لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. إذن يمكن جريان الاستصحاب؟ لا يجد الاستصحاب، ماكو شك، ولا تجري قاعدة اليقين لأنه أيضا لا يوجد شك. ففي هذا الفرض لا الاستصحاب يجري لا اليقين يجري، لا اليقين يعني لا قاعدة اليقين. هاي الفرضية الأولى. قال إذن في الفرضية الأولى التي نذكرها لا الاستصحاب يجري، بين قوسين نكتب لا يجري لا الاستصحاب ولا قاعدة اليقين. خب لماذا التعليق؟ لأنه لا يوجد شك، والاستصحاب واليقين لا يجري إلا في مورد وجود شكين. قال الفرضية الأولى أن يفرض حصول القطع يعني اليقين بعدم النجاسة متى؟ عند الفحص وعدم الوجدان. وحصول القطع عند الوجدان هو متى وجد النجاسة؟ بعد الصلاة، بأن قطع بماذا؟ بأن النجاسة المعلومة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا، يعني النجاسة التي بعد الصلاة هي عين النجاسة التي قبل صلاة بعبارة مختصرة. قال وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما. لماذا؟ لأن المقطع الإمام عليه السلام يذكر مورد الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك. قال لماذا؟ قال لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة، لأن قبل الصلاة عنده شك بالنجاسة أو قطع، قطع بالنجاسة، قطع بعدم النجاسة، ولا بعد الصلاة، مع أن الإمام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد ايش معنى قاعدة؟ يعني أعم من كونها قاعدة اليقين أو قاعدة الاستصحاب. الفرضية الثانية هي أنه عند الفحص وعدم الوجدان قطع بعدم النجاسة فصلى، وبعد الصلاة رأى النجاسة، عندما رأى النجاسة ماذا قال؟ قال أنا أشك هل النجاسة التي رأيتها بعد الصلاة هي نفس النجاسة السابقة أو أنها نجاسة طارئة جديدة غير النجاسة السابقة المقطوع بعدمها. هذه الفرضية تصلح لتطبيق قاعدة الاستصحاب وتصلح لتطبيق قاعدة اليقين. أما قاعدة الاستصحاب نقول كان على يقين سابق بعدم النجاسة، الآن يشك في بقاء النجاسة يستصحب بقاء النجاسة، هذا تطبيق قاعدة لا تطبيق قاعدة الاستصحاب. وقطع بعدم النجاسة يستصحب بقاء الطهارة، يعني عدم النجاسة. يستصحب بقاء عدم النجاسة اللي هو بقاء الطهارة. نعم كان على يقين بعدم النجاسة، الآن يشك في بقائها وعدم بقائها، يستصحب عدم النجاسة أي يستصحب بقاء الطهارة. هذه في الاستصحاب. إيه شيخنا وش فيه؟ يعني ذكرت أن النجاسة بعد الفراغ من الصلاة يشك هل هي السابقة، يعني كان قرر أن وجود النجاسة بعد الصلاة. هي معلوم وجود النجاسة، لكن الآن حصل عنده شك في بقاء تلك النجاسة، في انتقاضها وعدم انتقاضها بهذه النجاسة. إذا تلك النجاسة المعلومة مشكوكة بقاء أو معلومة بقاء؟ مشكوكة بعد صارت، يستصحب بقاءها عدم نجاسة. أيضا تطبق قاعدة اليقين. لماذا؟ لأنه كان على يقين بعدم النجاسة، الآن حدث عنده شك في تلك النجاسة، هل هذه النجاسة التي بعد الصلاة هي نفسها أو ليست نفسها؟ إذا حصل شك في اليقين، وهذه هي قاعدة اليقين المتزلزل، أن الشك بعد الصلاة زلزل اليقين السابق. هو لا يقطع بأن هذه النجاسة التي بعد الصلاة ليست هي، إنما يقول هذه النجاسة التي بعد الصلاة يحتمل أن تكون هي نفس تلك النجاسة المقطوع عدمها. إذا حصل عنده شك في تلك النجاسة وهي قاعدة اليقين. قال الفرضية الثانية أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق في الفرضية الأولى، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة. خب لا يشك في أصل النجاسة، يشك هذه النجاسة التي رآها بعد الصلاة هل هي نفس تلك النجاسة قبل الصلاة أو ليست هي، أو نجاسة متأخرة يعني طارئة جديدة. وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال. لماذا؟ قال لأن المكلف كان على يقين من عدم نجاسة قبل ظن الإصابة فيستصحب، كما أنها تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا. نعم تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال، لأن المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص، بعدما فحص قطع بعدم النجاسة يعني قطع بالطهارة، وقد شك الآن في صحة يقينه هذا، فهذا اليقين أصبح يقينا متزلزلا، وهذا هو مورد قاعدة اليقين. نعم طب هذا بناء على نقل كيف قاعدة اليقين خلاص أنه يقينه السابق الطهارة زال تزلزل لا يبقى يقين الطهارة. إذن هذه الفرضية تحتمل الاستبحاث تحتمل قاعدة اليقين. فعل المستدل إذا أراد أن يستفيد الاستصحاب عليه أن يبرز قرينا على إرادة الاستصحاب دون اليقين. إذن استظهار الاستصحاب على اليقين بحاجة إلى قرينة. الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة. خب نقرأ الفرضية الثالثة والرابعة سريعا. قال الفرضية الثالثة، لاحظوا هذا الشق الثاني، أنه عندما فحص ولم يجد النجاسة لم يقطع بعدم النجاسة، إنما شك في النجاسة، ولكن تارة النجاسة التي رآها بعد الصلاة قال هذه النجاسة هي نفس النجاسة المشكوكة، وأخرى أيضا يحصل عنده شك في أنها هي أو ليست هي. قال الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة. كيف؟ قال بأن يفرض عدم حصول القطعي بالعدم عند بالعدم يعني بعدم النجاسة عند الفحص، لم يحصل عنده قطع، حصل عنده شك. القطع متى حصل؟ وحصول القطع عند وجدان النجاسة بعد الصلاة، بأنها ماذا؟ بأن هذه النجاسة هي ما فحص عنه. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال. لماذا؟ قال لعدم شكي، وإنما من الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة. خب بيان ذلك يأتي الآن، دفينا بين بشكل سريع، والحمد لله رب العالمين. حفظ الله.